بخت اللي عاش وما توالي وقال الجنة ما توالي حكاية ولاد متولي واختار عامر وصابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو اختار عامر صابر مظلوم حكاية خلت مخ تخوات ويا مناس حكاية خلت مخ تخوات ويا مناس مع بعض تخوات عامر وصابر كانوا اخوات وافترى عامر وصابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو افترى عامر وصابر مظلوم متولي يقول روحي فدى الدين ومبسوط ورايق وفض الدين متولي قال روحي فدى الدين مبسوط ورايق وفض الدين بكفاح وعمل عاشر فدى دين وفتر عامر صابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو افتر عامر صابر مظلوم متولي قال روحي فدى الدين مبسوط ورايق وفض الدين وبكفاح عمل عاشر فدى دين وافتر عامر وصابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو افتر عامر صابر مظلوم عاش مبسوط وبيته عامر ما يخربش دي ما يعمر عاش مبسوط وبيت وعامر ما يخربش دي ما يعمر وجوز الكبير عامر وافتر عامر صابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو افتر عامر صابر مظلوم مبسوط عايش بيت وعامر ما يخرب مبسوط عايش بيت وعامر ما يخربش دي ما يعمر وجود الكبير عامر عروسة في الشر نبيها لا تعرف رب ولا نبيها وكان عامر فرحا بيها وافتر عامر صابر مظلوم يا عيني يا بو يا بو افتر عامر صابر مظلوم عروسة في الشر نبيها لا تعرف